فقاتل التي تبغي حتى تفي. فإن ذوت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الله إنما المؤمنون إخوة. واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنافسوا بالألقاب. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان.